المتقين ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المتحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم كلا إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين تبين في هذه الآية أن ظلمهم هو تكذيبهم رسلهم وتضليلهم في الشيء وبغضهم الناس أشياءهم وأن انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة وبين أنه عذاب يوم عظيم والظلة سحابة أضلتهم فأغرقهم الله عليهم نارا فأحرقتهم والعلم عند الله تبارك وتعالى. الأيكة بلغة العرب الغيظة وهي جماعة الشجر والجمع الأيك وإنما سموا أصحاب الأيكة لأنهم كانوا أصحاب رياض ورياض ويروى أن شجرهم كان لوما وهو النقل ومن إطلاق الأيكة على الغيظة قول نابغة سيدنا في قائمة حمامة حمامة أيكة بردا أسف لسائه بالإسلامين والأيك هو الشجر المسلم قوله تبارك وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين يعني ثمود كذبوا صالحا عليه السلام والنكتة هنا من صيغة الجمع أن من كذب بنبي واحد فقد كذب بجميع الأنبياء لأنه كما ذكرنا مرارا الإمام الإيمان عبارة عن حقيقة واحدة متلازمة الأجزاء لا يترك بعضها عن بعض فإذا ذهب بعضها ذهب جميع الإيمان بمعنى أن الإيمان مثلا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله تعالى فمثلا من كذب بنبي الأنبياء فقد حبط إيمانه كل أركان الإيمان الأخرى لا ينفع الإيمان بجميع الأنبياء إذا كذب بنبي واحد واضح كذلك إذا كذب بالملائكة أو كذب بأي شيء من هذه الأمور ولذلك صح أن يطلق على أهل الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر مع أنهم يقولون نحن نؤمن بالله يعتقدون بوجود الله ويقولون لا إله إلا الله كما يقول اليهود مثلا لكنهم يعني لا يصح أن يوصفوا يصح أن يوصفوا بأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر لماذا؟ لأنهم إذا كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد تبعهم كل من بطر كل أركان إيمانهم حتى لو كانوا يقولون أنك يوما آخر واضح والدليل قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ظالمون فوصف اليهود والنصارى بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لماذا؟ لأن انتفع عنهم الإيمان بكل أركان الإيمان بمجرد تكليفهم بركن واحد وليكن هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره من أركان الإيمان فهنا قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين لأنه إذا كذبوا رسولا واحدا وهو صالح عليه السلام فقد كذبوا بجميع الرسل وجميع الأنبياء وهذه نكتة في راجها بصيغة الجمع يقول القاسمي ومن كذب واحدا من الأنبياء عليه السلام فقد كذب الجميع باتفاق على التوحيد والفصول التي لا تختلف باختلاف الامم والاعصار والحجر واجب بين المدينه والسام كانوا يذكرونه معروف يرساله رتب الحاج رتب الحج الثاني يعني من اتى ومن يسافر حتى بطريق البر يجد كان معين مناطق معين في اشاره الى ديار ثمود في جهه معينه قريب من هذا الطريق ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين يعني بالآيات ما دلهم على دعوى نبيهم آتاهم الله سبحانه وتعالى الآيات والمعجزات التي تدل على صدق نبيهم صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء وكانت تسرح في بلادهم لها سرد ولكم سرد يوم معلوم فلما عتوا وعقروها قال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب قال تعالى: وكان المجرمون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة المصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بالنسبة لقوله تبارك وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، تفهم العلامة السدسي رحمه الله تعالى أحوال أصحاب الحجر، فقال: الحجر منازل ثمود بين الحجاز والشام عند وادي القرى. فمعنى الآية الكريمة: كذبت ثمود المرسلين. وقد بين تعالى تكذيب ثمود لنبيه صالح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام في مواضع اخرى كقوله: كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. ومنها قوله تعالى: فكذبوه فعقروها، وقوله: كذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشر منا واحدا نتبعه انا الى الذي ضلال وسعر. وقوله: فعقروا الناقة رعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، إلى غير ذلك من الآيات. وإنما قال إنهم كذبوا المرسلين مع أن الذي كذبوه هو صالح وحده، لأن دعوة جميع الرسل واحدة، وهي تحقيق معنى لا إله إلا الله كما بينه تعالى بأدلة عمومية وخصوصية. قال معلما لنا من أجل: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال أيضا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أن اجعلنا من دون الرحمن آلهة معبدون، إلى غير ذلك من الآيات. فإذا حققت أن دعوة الرسل واحدا عرفت أن من كذب واحدا منهم فقد كذب جميعهم، ولذلك صرح تعالى بأن من كفر ببعضهم فهو كافر حقا. فقال عز وجل: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. حل وصف: أولئك هم الكافرون حقا. وبين أنه لا تصح التفرقة في الإيمان بين الأنبياء بقوله: لا نفرق بين أحد منهم، وقوله: لا نفرق بين أحد من رسله. ووعد الأجر على عدم التفرقة بينهم، فقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. ثم قال أيضا السنتي رحمه الله تعالى: اعلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بالحجر المذكور في هذه الآية في طريقه في غزوة ماذا؟ أجل تبوك. فقد أخرج أن هي تبوك لله في طريق الإيه؟ فقد أخرج البخاري في صحيحه في غزوة تبوك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج قال: لا تدخلوا مساجد الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا ذاكين. ثم قدم عرفة وأسرع السير حتى أجاز الوادي. هذا لفظ البخاري. وأخرج البخاري في كتاب الأحاديث الأنبياء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الهجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يضربوا من بئرها ولا يتقوا منها، فقالوا: قد عجلنا منها واتقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجيب ويهلكوا ذلك الماء. ثم قال البخاري: ويروى عن سبرة بن معبد وأبي التبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإصرار الطعام، ثم قال: وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتجنا بنائه. ثم ساق بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحج واتقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغرقوا لاتقوا من بئرها وأن يعرفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستسقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ثم قال أن ذكر أيضا بسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحمين. إذا هذا أدب من الأدب الشرعية ينبغي أن يتفطن الناس له، وإلا فلا يرمن الإنسان إلا نفسه. يعني هذا نهي عن أن يظهر الإنسان المساكن في الأماكن التي نزل فيها العذاب على الكافرين. أي مكان نزل فيه العذاب على قوم ملعونين أو كافرين فينبغي أن الإنسان لا يمر بهذه الأماكن إلا إذا كان باكيا مقنعا واضح، لكن أن يذهب بمنتهى الاطمئنان ومنتهى السكون وجمود القلب والعين يدخل في هذه الأماكن كما يفعلون مثلا في يعني قبر في الأهرامات ويعني آثار الفراعنة رحمهم الله، يعني هذا كله يعني لا يمس إلى الإسلام المكرم، يعني الذين يذهبون إلى هذه الأماكن ثم بعد ذلك يعني يتعرضون لما خوفهم وحذرهم منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن أي مصيبتكم ما أصابهم يعني حرام أو خشية أن مصيبتكم ما أصابهم إن لم تسمعوا نصيحتي قد يصيبكم ما أصابهم من العذاب. هذا هو التعبير الحقيقي الله تعالى اعلم لما يسميه الجهله نعمه الفراعنه. هل الفراعنه يلعنون؟ الفراعنه ملعونون وليسوا لاعنين. والفراعنه هل كان الان وصلهم في العذاب هم في شغل التعليم عن ان يلعنوا احدا وهم لا يجدون من يوصلهم من نعمه الله. فاذا الموضوع الدخول من الاماكن او الضربه التي نزل لاعنين فيها العذاب كبحيره قارون او يعني أماكن أبو اليار تموت. ولذلك العلماء يعني جزاهم الله خيرا في السعودية وأن الحمد واقفون بالمنصات لأي محاولة لإحياء موضوع الاعتزال بهذه الآثار القديمة حتى لا يوصل الناس بذلك، يعني وإلا فهم لو فعلوا ما نفعل نحن هنا بآثار الفراعنة يعني يكفي أن كثيرا من الناس لا يعرفون ما رأوا صورة اليار تموت. وقد رأيت تسليطة في كثير من الصور يعني في بعض المجلات والكود الضخام، فإذا هي يعني من ضخامة غير خيالية جداً، يعني عبارة عن فعلا كتل جبرية ضخمة جداً، كتل جبرية مجوفة من الداخل، الكتل الجبرية هذه مجوفة من الداخل، ذلك من الخارج يعني أعظم بكثير مما نراه في هذه الصنبل وآثار المراهنة من هذه المكان الضخم، لكن هؤلاء يعني على الأقل من يعني كانوا بيفعلوا أشياء، ولذلك هناك إذا كل حديثا وظن صوفر اسم الفراعنة نصوص حضارة، الفراعنة نصوص حضارة يذهب إلى أن الذي بنى الأهرامات ومباني الفراعنة هذه كلها إنما هم قوم تمون، واضح أصحاب الشد أن هم نفس من بني العذاب، فإن هؤلاء كانوا بإقرار بالفتك لأن ارتفاع المباني يدل على أنهم كانوا أطوالهم شديدة، يعني فالفتك مرتفع جدا يدل على القارة كانت عاليه، انا عشان يبني من السفينه وواقف على الارض لابد يكون ظنه سليم، فيبان على ذلك. طبعا هو كلامه ليس علميا بالمعنى الدقيق لكنها يعني صيحه من الصيحات التي قيلت في هذا التعليم، كانت تنفذ جملات ضعيفه يعني بالنسبه العلميه والاخير ذكرها ظنون. على اي الاحوال نحن لا نبقى فارغ هؤلاء والى هؤلاء، لكن نقول ان دخول هذه الاماكن اللي كان لم يدخل بمراعاه هذا الحق اللي هو يدخل للاعتبار أنتم في مساك الذين ظلتوا أنفسهم وتبين لكم كيف تعمل بهم وضربنا لكم الأمثال. فإذا كان إذا أهد أو إذا مر وإذا فعلي أن يعني يكون يقضى القلب القلب تتح على الدموع من خشية المعذاب الذي فرض على ولا اعتبار من هذه الدروس، وإلا فلا يذهب أصلا، فإن هذا مرتب ربه لكيف أهلك ما ولا القوم، فإن لم يفعل هذين الأمرين ويسرع يخشى ان يصيبه ما اصاب هؤلاء من النعمه، فهي نعمه الله وليس نعمه الفراعنه، وهي التي تصيب فعلا هؤلاء الذين ياتون الى اماكن معسكرين واماكن مدلول على دون ان يراعوا هذه الاداب الشرعيه الله تعالى اعلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما مر بهذه الرياض لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم ما اصابهم، ثم تقدم عن ذلك عليه السلام وهو على الرحيم. ثم ساق البخاري ايضا بسنده عن سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين ان نصي لكم ما اصابهم. سبق ان ناقشنا بالتفصيل الكلام في موضوع الانتفاع بمثل هذه المياه ايضا الذي نزل فيها يعني عذاب. يقول الحافظ رحمه الله تعالى اتفق الشيخان على رواية النهي عن دخول ديارهم إلا في حال البكاء، وعلى إسراعه صلى الله عليه وسلم حتى جاوز فيها رحمه. وفي هذه الرواية الصحيحة النهي عن الدخول إلى مواضع الخشب والعذاب إلا في حالة البكاء، وفيها الإسراع بمجاوزتها وعدم الاستسقاء من مياهها وعدم أكل الطعام الذي عجل بها. ومن هنا قال بعض العلماء لا يجوز التطهر بما إيه تذكرون لقد هذا الفصل قبل متى؟ نعم في دروس الفقه مرار الكريم أن كنا نتكلم على أنواع المياه، ذكرنا من المياه التي لا ينبغي التطهر بها مثل هذه المياه. ومن هنا قال بعض العلماء لا يجوز التطهر بمائها ولا تطش الصلاة فيها، لأن ماءها لما لم يصلح للأكل والشرب علم أنه غير صالح للطهارة التي هي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال البخاري في صحيحه الباب الصلاة في مواضع الخبث والعذاب، ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخبث بابل، كره الصلاة بخبث بابل. ومن طريق عبد الله بن ابي المحل قال كنا مع علي فمررنا على الخط الذي ببابل فلم يصلي حتى اجابه اي تعداه، يعني على الصلاه المكان الذي نزل في الخط. ومن هذه الاماكن ايضا هناك وادي بعد ما لقيت هناك وادي ايه محسن، والسنه ان الانسان اذا كان يركب او يمشي ووصل هذا المكان ان يسرع سيره، لان هذا هو المكان الذي كنت فيه ايه الذي نزل فيه العذاب بأصحاب الفيل، وادي محسن بين منى ومنزدلفه مكان معروف. السنه الانسان اذا وصل هذا المكان يسرع ايضا لانه مكان نزول العذاب. ومن طريق اخرى عن علي قال ما كنت لاصلي بارض خطف الله بها ثلاث مرات. الظاهر ان علي قال ذلك ثلاث مرات لان الخط حصل ثلاث مرات والله تبارك وتعالى اعلم. ورواه ابو داود مرفوعا من وجه اخر عن علي ورفضه لهذه حبيبه صلى الله عليه وسلم ان يصلي في ارض بابل فانها ملعونه، وفي اسناده بعض. والمراد بالخبث هنا ما ذكر الله تعالى في قوله لا فالله بني لهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. ذكر اهل التفسير والاخبار ان المراد بذلك ان المبرون ابن كنعان الذي بنى بلادنا بنيانا عظيما، يقال ان ارتفاعه كان 5000 ذراع فخطف الله بهم. قال القصاري لا اعلم احدا من العلماء خرم الصلاه في ارض بابل. على اي الاحوال هو الترشيد الحديث هنا فصل الكلام في هذا الموضع، لكن باختصار في خلاصه البحث يقول ذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاه بها يعني بيت من مواضع الكف دون عذاب صحيحه، وتطهر بمائها مجزي، واستغلوا بعموم النزول لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت فيها الارض كلها منزلا الى اخر الحديث، وكعموم الادله على رفع الحدث وحكم الخبث بالماء المطلق. وذهب بعض اهل العلم الى انها لا تجوز الصلاه فيها ولا تصح الطهاره بمائها، واستدلوا بحديث علي المرفوع ان حديثه صلى الله عليه وسلم نهاه عن الصلاه في خط ذلك لانها ارض ملعونه. قال والنهي يقتضي الفساد، لان ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ليس من امرنا، ومن احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد كما ثبت في الحديث. واحتجوا لعدم الطهاره بمائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعماله في الأكل والشرب وهما ليسا بقربة، فدل على منع الطهارة به من باب أولى. قال الزهري رحمه الله الذي يظهر لنا رجحانه أن من مر عليها ينبغي له أن يسرع في سيره حتى يخرج منها. من مر كان في هذه الأماكن فعليه أن يسرع السير إلى أن يخرج منها، كفعله صلى الله عليه وسلم وفعل سهره وفي عمه وأبي الصيد رضي الله عنهم جميعا. وأنه لا يأكل إلا باكيا، لا يأكل الإنسان هذه الأماكن إلا باكيا لشدة استحضار قلبه للعبرة والعذاب الذي نزل بالماء الموت. فلو نزل فيها وصلى فالظاهر تشق صلاته إن لم يكن دليل صريح بدلالة واضحة على كمالها. والحكم بالبطلان العبادة يحتاج إلى نقص قوي المدح والدلالة والعلم عند الله تعالى. ثم قال كثير مسائل لها تعلق بهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحقيقة وضح فترة وفترة جدا في ذكر الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها وتفضلها كالصلاة في المقبرة والصلاة إلى الحقر في أعطان الإبل وغير ذلك من المواضع التي لا يعني تدوم صلاة فيها. فالحقيقة ربحت خير جدا لكن جدا الوقت يمنعه من الإقرار فيه. قوله تبارك وتعالى في شأن أصحاب الخدر ولقد كذب أصحاب الخدر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. يعني كان البيوت هم عبارة عن جبال مدحوسة من الداخل كأنك يعني أن الجبل كل هذا المخاطر مدحوس مدور ومشهور فيه الأبواب والأرطب والدواليب والنوافذ ترونها إذا رأيتم بعض هذه الصور والبيوت من الداخل عبارة عن نحت في داخل الجبل والجبل مدور من الداخل وكان ينحتون طبعا هذه يعني منتهى الدلالة على تقدم الى في جانب الاعمار وكانوا يدخلون من الجبال بيوتا امنين امنين يعني امنين من حوادث الدبره فاخذتهم الصيحه مصبحين اي وقت الصباح من اليوم الرابع وفي سوره الاعراف فاخذتهم الرجفه اي الزلزله وهي من توابع الصيحه او هي مجاز عنها فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ظلوا بنائها عن الناقة حتى أخروها لئلا تضيق عليهم في المياه فما دفعت عنهم تلك الأموال لما جاء أمره تعالى ثم قال عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي إلا خلقا ملتبئا بالحق والحكمة الثالثة التي لا تحمل التغير وهي الاستدلال بها على الصانع وصفاته واسمائه وافعاله ليعرفوه فيعبدوه بحيث لا يلائم استمرار الفساد ولذلك اقتضت الحكمه ارسال الرسل مبشرين ومنذرين وان الساعه لاتيه اي فيجزى او فيجزي كلا بما كانوا يعملون فاصفح الصفح الجميل اي عاملهم معامله الصفوح الحكيم كقوله تعالى اصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون إن ربك هو الخلاق العليم تقرير بالمعاد وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في دائر أطوار الأرض كقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فلا وهو الخلاق العليم ثم قال تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال الرازي إنه تعالى لما خبره على أذى قومه وأمره بأن ينصح الصفح الجميل أدفع ذلك لذكر النعم العظيمة التي خصه بها لأن الإنسان إذا تذكر كثرة نعم الله عليه سهل عليه الصفح والتجاوز ولقد آتيناك سبعا من المثاني قيل السبع المثاني هو القرآن كله سبع المثاني وجل من التفسير هو القرآن الكريم كله كما قاله ابن عباس في رواية الطاووس بقوله تعالى كتابا متشابها المثاني يعني كما لاحظنا المثاني وصف لهذا المثاني كله فذكرت انها مثال والواو في قوله تعالى والقران العظيم لعصر الصفه ولقد اتيناك سبعا من المثال يعني التي هي القران العظيم واضح فالواو هنا لعصر الصفه فلا تدل على تعدد الذات وانما هي ذات واحده تتعدد صفتها كقول الشاعر الى الملك الفرد رب الهمام وليس كثيره بالمزدحم هل هو هنا يخاطب ثلاثه الحرب لا عصر هنا عن الصفات لذات الواحد الى الملك الفرد وابن الامام وليس كثيره بالملتحم فاذا هذا هو الوجه الاول من التفسير ان السبع المثاني هي القران الكريم كله اما وصفه للمثاني فقد جاء في قوله تعالى كتابا متشابها المثاني كله كتاب متشابه أما الواو فهي لعطف السبب السبب المثالي هو القرآن العظيم الذي هو نفسه السبب المثالي. فإذا لقيت السبب معنى السبع السبع يراد بها الكثرة في الأحاد اللي هي الأعداد من واحد إلى تسعة. إذا أردت الكثرة فتستعمل إيه؟ تستعمل السبع ويراد بها الكثرة. طيب ما الذي يراد به الكثرة في العشرات؟ سبعين. وهذا بس بتكتب قبل تعالى ايه؟ انت تستغفر له سبعين مرة. قول له لو قلت لي الكلام ده سبعين مرة مثلا مش هتبدأ سبعين مرة. تقصد ذلك الكثرة وليس حقيقة العدد. فإذا السبع يراد بها الكثرة في الآحاد. أما المثاني فهي جمع مثنى بجمع التثنية أو المثنى فإنه تكرر قراءته. فالقرآن يسمى مثاني إلى التثنية لأنه إيه؟ تكرر قراءته أو ألفاظه أو قطعه ومواعظه أو من الثناء لأنه مثنى عليه بالبلاغة والإعجاز أو هو مثنى على الله تعالى بأفعاله العظمى وصفاته الحسنى. وقد روي عن بعض السلف تفسير السبع بالصور الطوال الأول وهذا لم يصف به إلا أن اللفظ الكريم يتناولها لا أنها هي المعنية. يعني اللفظ الكريم يشمل سبع صور الأول لكن لا يصفر عليها فقط يعني هي داخلة في القرآن الكريم لا أنها هي المعنية. كيف لا؟ وهذه السورة مكية وتلك مدنيات. هذه السورة مكية وتلك مدنيات كالقول بأنها الفاتحة سواء. وأما حديث الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته عند الشيخين لأن هناك قول آخر طبعا مشهور أن السبع المثاني هي الفاتحة والقرآن الكريم ما فيه القرآن الكريم. فهذا الحديث استدل من قال ذلك بهذه الدلالة الحديث الحمد لله رب العالمين يعني سورة الحمد هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فمعناه أنها من السبع المثاني. ما الدليل على أنها من السبع المثاني؟ لأن هو قال بنفس الحديث إيه؟ هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هل الفاتحة هي القرآن العظيم؟ كله؟ لا هي من الإيه؟ من السبع المثاني ومن القرآن العظيم. فمعنى ذلك أنها من السبع لعصر قوله والقرآن العظيم الذي أوتيته ولو كان القصر على بابه لنا قبض المعطوف لاقتضائه أنها هو لا عيوب وبداهة وبداهة بطلانه لا تخفى. الأمر البديهي بديهي البطلان أن يقال إن المساحة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم يدل أن القرآن ليس كل القرآن. إذا ما سر الإخبار بأنها السبع؟ سر الإخبار بأنها السبع كون الفاتحة مشتملة على مشمل لله القرآن وكل ما فيه تفصيل للأصول التي وضعت فيها كما بينه الشيخ محمد عبده في تفسير الفاتحة. والحقيقة هو نقل عن الإمام الطبري لو رجعت تفسير الطبري للفاتحة لا بين أن الفاتحة هي مشتملة على قراءة القرآن الكريم وهذا واضح أيضا في جهاز في الجزء الأول من كتاب الراجل التركيز جد القيم. فيقول تقري هذا ما مر لي الآن في تحديد الآية وللأثري الواقف مع ظاهر ما صح من الأخبار الجازم بأن السبع في الآية هي الفاتحة لله الحديث أن يجيب عن القصد لأن المراد بالمعطوف القرآن بمعنى المقروء لا بمعنى الكتاب كله والله تعالى أعلم. يعني من يتمسك بالوقوف عند ظاهر الحديث وهو قوله عليه الصلاه والسلام الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني. هي سبع المثاني يعني انها سبع ايات مثاني تتنى في الصلاه واضح. والقران العظيم الذي اوتيته فمعنى القران هنا يكون كل القران لكن القران بمعنى المقروء القران بمعنى المقروء وليس الكتاب الكريم كله. تكلم السنجدي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة فقال قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه آتى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولم يبين هنا المراد بذلك. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك سبع وحدان كل وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة إن كان لها بيان في كتاب الله غير واجب المقصود أننا نسلم ذلك البيان من السنة. سنميز الكتاب السنة من حيث أنها بيان للقرآن المبين. فإذا عرفت ذلك أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن المراد بالسمع المكاني والقرآن العظيم في هذه الآية الكريمة هو فاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسمع المكاني والقرآن العظيم. وإنما بينت ذلك بإيضاح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في الحديث الصحيح. ثم ذكر حديث البخاري بسنده عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آتي حتى صليت ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتيني؟ فقلت كنت أصلي فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السمع المكاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ثم ذكر أيضا بسنده عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السمع المكاني والقرآن العظيم. فهذا نص صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالسمع المكاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب. وبه تعلم أن قول من قال إنها السبع الجوال أو صحيحة إذ لا كلام لأحد معه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عدم صحة ذلك القول أن آية الحجر هذه مسكية وأن السبع الجوال ما أنزلت إلا للمدينة والعلم عند الله تعالى. وقيل لها مثاني لأنها تسمى قراءتها في الصلاة وقيل لها سبع لأنها سبع آيات وقيل لها القرآن العظيم لأنها هي أعظم سوره كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح المذكور آنفا. وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد بهما واحد وهو الفاتحة لما علم في اللغة العربية من أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الزواج. ومنه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. وقبل الشاعر إلى الملك القرض وابن الهمام وليس الكثيرة في المزدحم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. يعني قد أوتيت النعمة العظمى التي كل نعمة وإن عظمت فهي إليها حقيرة وهي القرآن العظيم. فعليك أن تسلمني يعني إذا كنا آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم إذا كان الله قد أمناك هذا القرآن فأنت غني به عن كل ما عداه. ولذلك صح الحديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. أخذ قول كثير في الحديث من لم يتغنى يعني من لم يجد الغنى في القرآن الكريم فليس منا. ومنه قول الشاعر كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغنيا. هذا المعنى الاستغناء من لم يتغنى من لم يستغني بالقرآن ويعتقد أنه يملك أعظم ثروة في الوجود يؤمن إن كان على وجه الأرض إذا أتاه الله القرآن الكريم. وذلك مباشرة بعدما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أغناه بالقرآن الكريم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال لا تمدن عليك استغني بالقرآن عن متاع الدنيا. فعليك أن تستغني ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به من زكاة الدنيا وزينتها أصنافا من الكفار متمنيا لها فإنه مستقر بالإضافة إلى ما أوتيته. وفي التعبير عما أوتوه بالمتاع إلماء عن رشد زواجها عنه ولا تحزن عليهم لعدم إيمانهم المرجو بترغيبهم تقوي ضعفاء المسلمين بهم. واخفض جناحك للمؤمنين أي تواضع لمن معك من كفراء المؤمنين وضعفائهم وصف نفسا عن إيمان الأغنياء والأقوياء. وقل إني أنا النذير المبين أي المنذر للعذاب لمن لم يؤمن كما أنزلنا على المقتسمين أي مثل ما أنزلنا من العذاب على المقتسمين. أنا أنذر يقول إني أنا النذير المبين يعني أنذر لهذا العذاب المنذر للعذاب لمن لم يؤمن. كما أنزلنا على المقتدين، يعني إذنما، يعني أنا أنزل عذابك إذنما أنزل الله على المقتدين من العذاب أو إذنما مثلما أنزلنا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقتدون أصحاب صالح عليه السلام الذين تقاتلوا بالله لنبين أنه أهله فأخذتهم الصيحة كما مرة. فالاقتسام من القتل لا من القسمة، الاقتسام من القتل كما نزلنا على المقتدين مثل قوله تعالى: قالوا تقاتلوا بالله لنبين أنه أهله إلى آخره. وهذا التأويل اختاره ابنه قتيبة، إلا أن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أوضح ذلك أكثر. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لما بين تعالى أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا مثانية والقرآن العظيم، وذلك أكبر نصيب وأعظم حظ عند الله تعالى، نهاه أن يمد عينيه إلى متاع الحياة الدنيا الذي متع به الكفار، لأن من أعطاه ربه جل وعلا النصيب الأكبر والحظ الأكبر لا ينبغي له أن ينظر إلى النصيب الأكبر الأخر، ولا سيما إذا كان صاحبه إنما أعطيه لأجل الفتنة والاختبار. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله في سورة طه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك رزقا واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقوله تعالى: إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواجا يعني أصنافا من الذين متعهم الله من الدنيا، ولا تحزن عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحدث حزنا شديدا من شدة صدقته على أمته التي يدعوها، فنهى الله نبيه عن الحزن على الكفار إذا امتنعوا من قبول الإسلام. قال تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال: فلا تنه نفسك عليهم حسرات. وقال: لعلك فاسع نفسك مملك نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال: لعلك فاسع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال أيضا: فلا تأس على القوم الكافرين. والمعنى: قتل اللفظ ولست مسؤولا عن ثقافتهم إذا امتنعوا من الإيمان، فإنما عليك البلاغ وعليهم القتال، فلا تحزن عليهم إذا كانوا أسرياء. واخفض جناحك للمؤمنين، أمره بأن يخفض جناحه للمؤمنين. وخفض الجناح فيما يكن عن دين الجانب والتواضع، ومنه قول الشاعر: وأنت السليم بخفض الجناح، بخفض الجناح فلا تكن في رفعه أجزلا. وقال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يفهم من دليل خطاب الآية الكريمة، يعني مفهوم مخالفتها، أن غير المؤمنين لا يخفض لهم الجناح، بل يعانون بالشدة والانقاذ. بين ذلك المفهوم قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال: أجزاء عن الكفار رحماء بينهم. وقال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ثم فسر عبيرة الصفي رحمه الله تعالى المراد بقوله تعالى: كما أنزلنا على المقتدين. سياق الآيات كما قلنا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتدين الذين جعلوا القرآن عظيم. التفسير أقوال للعلماء معروفة، يعني اختلف المفسرون في ما تراد بالمقتدين، وكل واحد منها يشهد له القرآن، إلا أن في الآيات الكريمة قرينة تبرز بعض تلك الأقوال. الأول: أن المراد بالمقتدين الذين يحلفون على تجريد الرسل ومخالفتهم. وعلى هذا القول فالاقتساء استعان من القسم بمعنى اليمين، وهو بمعنى التقاسم. ومن الآيات التي ترشد لهذا الوجه قوله تعالى عن قوم صالح: قالوا تقاسموا بالله لنبينه أهلا، أي نقتلهم غيرا، أي نقتلهم غيرا. وقال تعالى أيضا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وقوله أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج، وقوله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، إلى غير ذلك من الآيات. فكأنهم يعني كأنهم كافرين كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه، فسموا نقطة سنين سماه الله مسلمين. أنا في كرة الأخرون هنا وهما كثيرة في القرآن تدل على أن كلما كذبوا شيء يحلفون عليه، فقاسموا بالله كانوا ميتنا هو، وأقسموا بالله جهد عباده لا يبعث الله من يموت من الصفر. وقال أيضا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج، حلفتم أنه لا بعث ولا نشور. وقال تعالى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فلذلك يكونوا مقسمين. فهو هم المرادون، المرادون بقول هنا كما أنزلنا على المقسمين. القول الثاني أن المراد بالمقتسمين اليهود والنصارى، وإنما وصفوا بأنهم مقتسمون لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها. ويدل لهذا القول قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وتقسمون الكتاب، وقوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن المراد بالمقتسمين جماعة من كفار مكة اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة، فقال بعضهم هو كعب قسم آخر قال هو كشف، وقال بعضهم كهانة، وقال بعضهم أساطير الأولين، وقال بعضهم اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول تدل له الآيات الدالة على أنهم قالوا في القرآن تلك الأقوال المفترى الكاذبة، على انهم قالوا في القران تلك الاقوال المفترات الكذبه كقوله تعالى وما هو القول الكاذب قليلا ما تؤمنون ولا القول الكاذب قليلا ما تذكرون، وقوله فقال ان هذا الا سحر يذكر، وقوله ان هذا الا اختلاف، وقوله واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين، وقوله وقال اساطير الاولين اكتتبها فهي تبنى عليه بكره واصيلا، الى غير ذلك من الايات. والقرينة في الآية الكريمة تؤكد هذا القول الثالث، العلامة السيوطي رحمه الله تعالى يميل ويرجح هذا القول الثالث، وهو أن المراد كما أثبتنا على النبوة السنين يعني الذين انقسموا إلى أقسام في تكريم القرآن، قسم يقول قسم يقول جهاد، قسم يقول أساطير أولين، قسم يقول اختلاق من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هذا معنى المستسلمين أبدأ وجهات نظر مختلفة وانقسموا اقساما في وصف القران والحكم على القران، وكلها تعود الى تكذيبه في القران العظيم. ثم يقول السدسي في الايه الكريمه هي هناك قرينه تؤيد هذا القول، تؤيد هذا القول ان المسلمين هم هؤلاء من الكتاب. وفي نفس الوقت لا تنافي القول الثاني، لا تنافي القول الثاني اللي هو القول بانهم ايه؟ اهل الكتاب اليهود والنصارى، هم قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. واضح؟ بخلاف الاول، فان هناك القول الاول، لان القول الاول المسلمين هم الذين اقسموا، الى القرينه التي تذكر وقت القول الثالث، ولا هناك القول الثاني لكنها هناك القول الاول. يقول الكفري رحمه الله تعالى والقرينه في الايات الكريمه تؤيد هذا القول الثالث، ولا تنافي الثاني بخلاف الاول، لان قوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، الذين جعلوا القرآن عظيم، فهذه القرينة أظهر في القول الثاني. لماذا؟ لجعلهم له أعضاء متفرقة بحسب اختلاف أقوالهم الكاذبة كقولهم كفر إلى آخره، وعلى أنهم أهل الكتاب فالمراد بالقرآن كتبهم التي جزؤوها فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها، أو القرآن لأنهم آمنوا بما وافق هواهم منه وكفروا بغيره. الذين جعلوا القرآن العظيم جمع عظم، عظم هي العضو من الشيء، أي جعلوه أعضاء متفرقة، واللام المحذوفة أصلها واو، وبعضهم قال أصلها هاء، وعليه أصل العظم أصل هاء، والعبر السحر. فعلى هذا القول فالمعنى جعل القرآن سحرا كقوله إن هذا إلا سحر يؤثر، وقوله قالوا سحران تظاهرا. فبما تعلق الكتاب هذا السلام هي بإيه؟ كما أنزلنا على الفقه التقنيين الذين جعلوا القرآن عظيم. قال الزمخشري في وجهان، أحدهما أن يتعلق بقوله ولقد أتيناك، أي أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب، وهم المقتدمون الذين جعلوا القرآن عظيم، حيث قالوا في عنادهم وعنوانهم بعض حق موافق للتوراة والإنجيل وبعض ناطق مخالف لهما، فاقتسموه إلى حق وناطق وعضوه. وقيل كانوا يستهزئون به، فيقول بعضهم سورة البقرة لي، ويقول الآخر سورة آل عمران لي، إلى أن قال الوجه الثاني أن يتعلق بقوله وقل إني أنا النذير المبين، أي وأنذر قريشا مثل ما أنزلناه من العذاب على المسلمين يعني اليهود، وهو ما جرى على قريظة والنضير، جعل المتوقع في منزلة الواقع وهو من الإعجاز، لأنه إخبار بما سيكون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إما كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. لكن لا نتبع الحق كل قولي أنا وكتاب الله.